بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله سمعنا وعصينا أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. وقوله وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب، وفي الكلام محذوف أي أشربوا حب العجل. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه، فالشرب على هذا حقيقة. ويرد هذا قوله في قلوبهم. وقوله بكفرهم الباء سببية للتعليل أو بمعنى المصاحبة. وقوله يأمركم إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز على وجه التهكم كقوله أصلاتك تأمرك، وكذلك إضافة الإيمان إليهم. وقوله إن كنتم شرط أو نفي. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل في علاه: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قوله وإذ تقدم أن هذا اسم زمان بمعنى وقت، وهو مضاف وهو معطوف على ما تقدم في قوله واذكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهذا مما عطف على قوله اذكروا نعمتي. واذكروا وقت أخذنا ميثاقكم، والميثاق تقدم أنه العهد المؤكد. قوله ورفعنا فوقكم الطور، أخذنا ميثاقكم العهد عليكم في طاعة الله عز وجل والانقياد لأمره. قال ورفعنا فوقكم الطور، هذه ولا اللي قبله؟ ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل، وهذا ثاني موضع ذكر الله تعالى فيه الطور، كما أنه ثاني موضع ذكر الله تعالى فيه خبر العجل. والفرق بينهما أنه في الموضع السابق ذكر ما من به عليهم بعد أن اتخذوا العجل، وما من به عليهم بعد أن رفع فوقهم الطور. فذاك تذكير بالنعم، وأما في هذا الموضع فهو تذكير لهم بالذنب الذي قابلوا به نعم الله تعالى، فقابلوا نعم الله وما تفضل به عليهم في أمر دينهم ودنياهم بأن اتخذوا العجل، وأنهم لم يستجيبوا لأمره جل في علاه. وبهذا يتبين السبب في تكرار ذكر الطور والعجل، ففي الأول جاء ذكر الطور والعجل في سياق ذكر النعم، وفي هذا الموضع في سياق ما تورطوا به من القبائح التي أوجبت ما ذكر الله تعالى من عقوباتهم. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بعزم وصدق، فالقوة في أخذ الشيء هو أخذه بعزم وصدق وثبات. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي وأطيعوا، فالسمع هنا واسمعوا هنا أي واقبلوا وأطيعوا، فالمطلوب السمع الذي يوجب القبول ويوجب الامتثال، وليس السمع الذي هو مجرد إدراك الصوت. واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. يقول جل في علاه: سمعنا وعصينا، قال المفسر أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. سمعنا أي أدركنا ما جئت به وما أمرت به، وعطفنا على هذا السمع العصيان وهو المخالفة بعدم الامتثال. يقول: ويحتمل أن قالوه بلسان المقال يعني تلفظوا به، أو بلسان الحال يعني بعدم الامتثال عملا وفعلا، والذي يظهر أنه اجتمع لهم هذا وهذا، وهذا هو الأصل. سمعنا وعصينا، قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا أي تمكن حب العجل في قلوبهم كما ذكر المفسر. قوله فهو مجاز، يعني هذا جريا على أن القرآن فيه مجاز، ولو قيل إن القرآن فيه مجاز فإن هذا التعبير في لسان العرب يدل على تمكن الشيء من القلب، فإن القلب يشرب ما يتعلق به، وهو كما وصف بعض أهل العلم كالإسفنجة في استيعابه لما يرد عليه، فإن ورد عليه خير كان مستودعا للخيرات ومنبعا للصالحات، وإن كان أشرب شرا كان محطا للرذائل ومبعثا ومنشأ للشرور. قال رحمه الله: وفي الكلام محذوف أي أشرب حب العجل. وهذا الحذف لا حاجة إلى تقديره لظهوره، وأشربوا في قلوبهم العجل، ومعلوم أن الذي دخل قلوبهم هو التعلق بالعجل، فتقدير الحب هنا لا حاجة إليه. وأما ما قيل من أن موسى برد العجل فهذا خلاف الظاهر، حيث أن موسى عليه السلام ذكر في خطابه للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ولم يذكر بردا أو ما أشبه ذلك، بل هو النسف الذي يقتضي الاضمحلال والذهاب بعد الحرق. وقوله بكفرهم، الباء سببية للتعليل أي بسبب كفرهم، فقوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء هنا للسبب أي لأجل كفرهم، وإلا لو كانوا سالمين من الكفر لما تعلقت قلوبهم بالعجل ولما أشربت قلوبهم العجل، لكن لأن قلوبهم مالت إلى الكفر وأصغت إليه ملئت قلوبهم محبة وتعلقا بعجل لا يضر ولا ينفع له خوار. قال أو بمعنى المصاحبة أي مع كفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل مع كفرهم، فيكون هذا الإشراب مقترنا بالكفر مصاحبا للكفر. وهذا لا شك أن التعلق بالعجل كفر تورط فيه بنو إسرائيل، ولهذا قال تعالى قل أي يا محمد لهؤلاء الذين يتفاخرون بما أوحي إليهم وبأنه أرسل إليهم رسل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي قبح ما يأمركم به إيمانكم الذي تزعمون، فأثبت لهم إيمانا هنا بناء على ما زعموه حيث قالوا نؤمن بما أنزل إلينا في الاعتذار عن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقولهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فالإيمان المأمور المذكور هنا هو ما زعموه وادعوه، وهذا من باب التسليم لهم بقولهم وبيان نقض قولهم من فعلهم. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، ولا يمكن أن يكون هذا من مؤمن أن يتعلق قلبه بعجل وبإله سوى الله جل في علاه. وقولوا إن كنتم مؤمنين جملة شرطية كما قال المؤلف، إن كنتم مؤمنين شرط أو نفي، جملة شرطية جوابها يعلم مما تقدم، إن كنتم مؤمنين فبئس هذا، فبئس ما تورطتم به من عبادة غير الله عز وجل، جواب الشرط يعلم مما تقدم، وهذا جاري في كل ما يشبه هذه الصيغة إن كنتم مؤمنين التي يذكر فيها الشرط ويترك جوابه، فإن جوابه يعلم مما تقدم. وقوله أو نفي هذا الوجه الثاني، إن كنتم مؤمنين إن هنا نافية، ما كنتم مؤمنين هذا المعنى، ما كنتم مؤمنين، والأقرب أنها شرطية. قوله فتمنوا الموت، نعم، في قوله تعالى قل إن كنتم قل إن كانتكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا تحدي تحداهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، قل يا محمد لهؤلاء الذين يزعمون الإيمان ويزعمون الاصطفاء وعظيم المنزلة عند رب العالمين إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني خصصتم بها من دون الناس، فما الذي يؤخركم عن تمني الموت؟ فتمنوا الموت أي اطلبوه واصدقوا في الرغبة فيه لتنالوا ما زعمتم أنكم ستفوزون به دون غيركم من الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول قوله فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكيت، لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها، وورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين، وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته، وذلك أنهم لم يتمنوا الموت مطلقا بل كانوا يفرون منه كما ستدل الآية الأخرى. وقول فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان فقط، والذي يظهر أن التمني يكون بهما، وجه أمرهم بتمني الموت في هذا زعمهم أن الجنة خالصة لهم، أن الجنة خالصة لهم من دون الناس، يعني أنهم داخلونها يقينا فجزموا لأنفسهم بالفوز والنجاة. نعم أي نعم، لأنهم لم يفعلوا، أي نعم أنهم لم يفعلوا التمني. نعم ولن يتمنوا. قوله ولن يتمنوه إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا. فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا، وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا أو حالا وهو حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال وقد تدخل على المستقبل. وقوله بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، وقوله عليم بالظالمين تهديد لهم. نعم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني الفوز بها من دون الناس كما زعموا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ولن يتمنوه أبدا، وهذا تكذيب لما زعموه من أن الدار الآخرة خالصة لهم، إذ لن يقع منهم هذا التمني. ولن يتمنوه أبدا أي مطلقا، والسبب أنهم يعرفون ما جرحت أيديهم ويعلمون ما هم عليه من كفر وتكذيب بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، وأنه لن يكون منهم ذلك. ثم قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهنا بين الفرق بين هذه الآية وآية سورة الجمعة. في هذه الآية قال ولن يتمنه أبدا، وجاء الجواب بلن التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو أنهم زعموا أنهم الآن أولياء لله، قل كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أحباؤه يعني أولياؤه، فزعموا ذلك في الحاضر. قال تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا. الفرق بينهما أن لن تفيد النفي في المستقبل، وأما لا فهي تفيده في الحاضر وفي المستقبل، في الحال وفي الاستقبال. ولا يتمنون. نعم. وقوله بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، وقوله عليم بالظالمين تهديد لهم. قوله ومن الذين أشركوا فيه وجهان، أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرصوا من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فأفرط حبهم للحياة الدنيا. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لمن توجه إليه، خطاب من أهل الإيمان وأهل الإسلام. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقول على حياة يعني مهما كانت صفتها، ولو كانت ذليلة ولو كانت حقيرة ولو كانت شقاء، على حياة أي حياة كانت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، قول ومن الذين أشركوا ذكر فيها وجهين، الوجه الأول أنها عطف على الناس فيكون المعنى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص الناس على الحياة ومن الذين وأحرص من الذين أشركوا، فهم أحرص من الناس، أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، كما ذكر هنا قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، هذا المعنى. فيكون ذكر الواو هنا من باب العطف، والمقصود بالعطف هنا ذكر أعلى الناس حرصا على الحياة، فهو من باب عطف الخاص على العام. والوجه الثاني أن الواو استئنافية وليست عاطفة، يقول والآخر، والآخر أن يكون ومن الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين فيكون القراءة وجدنا محرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم. نعم، والمعنى من الذين أشركوا أقوام يود أحدهم لو يعمر ألف سنة فحذف الموصوف، وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة، والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. الوجه الأول وهو أن الواو عاطفة أظهر من أن تكون الواو استئنافية، والسبب دلالة السياق، دلالة السياق، إذ إن السياق في بيان قبائح بني إسرائيل وما كان منهم من سوء مع الله عز وجل ومع أنبيائه. نعم، قوله وما هو بمزحزحه، الآية فيها وجهان، أحدهما أن يكون هو عائدا على أحدهم، وأن يعمر فاعل بمزحزحه، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. قوله تعالى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ألف سنة. وما هو هنا بمزحزحه، هو الضمير يعود إلى شيء، ذكر وجهين في عود الضمير. الوجه الأول أن يكون عائدا على أحدهم أي أحد المشركين، وما أحد المشركين بمزحزحه، وما هو أي أحدهم بمزحزحه من العذاب، لا على القول المشركين واليهود، نعم على الخلاف، وما هو أي أحدهم من اليهود أو من أهل الشرك بمزحزحه من العذاب، والثاني أن يعود على المصدر في قوله أن يعمر، أي وما التعمير بمزحزحه من العذاب، والآخر يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. نعم، واضح المعنى. وعلى الأول وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يطول عمره، واضح هذا الأول، الوجه الأول وما أحدهم، وما هو يعني وما أحدهم، يعني وما أحد من اليهود والمشركين طول عمره بمزحزحه من العذاب. وأما على الوجه الثاني وما التعمير بمزحزحه من العذاب أن يعمر يصير بدل من قوله هو. نعم ماشي، يعني كلاهما يعني لا، إذا احتملت أكثر من وجه فإنها تفسر به، هذه قاعدة في ما يتعلق بالتفسير، أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى فإنه ويمكن حملها عليه من دون تعارض فإنه يفسر به. بعد ذلك قل من كان عدو لجبريل، نقف على هذا.